فجاء للتسعين نظاما خلاف النظام الإسلامي، لكن لا مانع أبدا من أبدا بالنسبة للحاكم المسلم أن يسعر الأخوات الضرورية في ظروف طارئة مراعاة للمصلحة العامة. أما أن تتخذ ذلك قاعدة على طريق الأوروبيين هذا لا يجوز الإسلام، أولا لمخالفة النص السابق وثانيا للتشبه بالكفار. طيب التهرب منها يعتبر الإنسان يؤجر عليه التهرب من التسعيرة؟ نعم، يعني عدم الالتزام بها من كما قلنا في ما يشبه هذا هذه المسألة، إذا لم يترتب وراء ذلك مساس بالدين وأهله فلا مانع من ذلك. والسلام عليكم. رجل توفي وترك من جملة ميراثه الحلاب بالإيجار، كان هذه تدخل من ضمن الميراث؟ ماذا تعني هي محلاته ولا مستأجر له؟ كان مستأجرها ليست ملكا، ليست ملكا له. نعم. لا هذا لا يدخل في إلا على الطريقة الجاهلية العصرية. السؤال الثاني رجل ليس لك. نعم. هو عنده سؤالان. سؤال واحد. رجل أصاب حدا وليس هناك كما بطريقة حدود، فمثلا هل يجوز له أن يسافر مثلا إلى بلد تقيم الحدود حتى يقام عليه الحد؟ هو الحديث صريحة في التستر حتى في بلد الحدود، فعليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك كما لو قيم الحد عليه. ما في داعي لو كان في بلد تقام فيه الحدود وأمكنه أن يستر على نفسه فذلك أولى به من أن يعرض نفسه على الحاكم الذي يقيم الحدود في بلده. فبالأولى والأهرى أنه لا يشرع له أن ينتقل إلى بلد أخرى تقام فيه الحدود. طب هل يسقط عنه الحد؟ التوبة. التوبة تسقط الحد؟ هنا إذا الحدود يعني جواجر أم زواجر؟ كيف؟ الحد الحدود يعني زواجر أم جوابر؟ لا هي كفارات كما جاء في الحديث، لكن ليس كل من يقام عليه الحد تتصور أنه تعب وأناب. لكن إذا تصورنا رجلا مثلا زنى سواء كان محصنا أو غير محصن ولم يقام عليه الحد ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب فالتوبة تمحو الحوبة. فالحدود كفارات آلية أخص من التوبة، بمعنى أنها تمحو الذنب الجاني، ولو تصورنا أنه لم يتب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله اليوم في بيت الأخ علي. إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة ما وجه التوفيق بين الحديث السيد الله وقوموا إلى سيدكم؟ السيد الله قاله عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابهم إياه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا المرض أنا وهو السيادة، فخشي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء أمرين اثنين، الأمر الأول

من سكت سلم. لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العزل فهذا يسعى إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات بين المعذورات والضرورة تقدر بقدرها. لكن هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا خلق الله، تدفع الضرر يعني من الله. أعوذ بالله. نعم. في محاضرة أخرى من باب نفسه يذكر له بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون إنه يعني إذا أجزنا لها يعني حلق هذه اللحية إنما يعني من باب عدم تشبه الرجال، لأن هي الآن يعني واقعها هذا كرجل فتحلق لكي ترجع إلى أصلها أو فطرتها أو طبيعة تركتها. هذا الجواب من نفس الجواب السابق، هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال؟ انتهى الأمر. هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا منطقيا أن يكون زوجها أمراض؟ من جملة الحديث أن ملكا يكتب له رزقه الذي كتب له، والله تعالى يقول فرشه في ملكيه وفي المزق وإلى جنسه. سؤال السائل قبل أن يسألني أحد العلماء، كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق؟ الرزق مقصود وعلى أن أفعل، فكيف أوفق بين هذا مثل أمرين بين الأول والحديث؟ ترى هل الرزق فقط هو المقصود أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاء والعمر، تذكر هذا جيدا؟ نعم. كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاء وقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. الجواب الاخذ الاسباب. انا شفت هذا يعني كنت جاي في عام وكان اسبوع من المعلومات كنت اخذ الاسباب واصل، لكن علي ان اسعى في بدايه الطريق، ولكن ما كان قصدي ذلك فلن أحصل على غيره. أما قول في بداية الطريق فكلمة في البداية ما هي دقيقة. بداية والنهاية. من البداية طريق يعني أن تمشي في الطريق إلى النهاية، ثم الله عز وجل يقدم إليك ما سبق في الأزل أو في علمه عز وجل. أما كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل الله كتبه سعيد خلاص مهما فعل فهو سعيد، ولم كتبه شقي او كافر مهما فعل فهو شقي او كافر. وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول ان الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أداري

من داعي دعوة الصوفيين الغلاة هذه بيدعوا في أولياء مصالحهم يعملون يكشف في الله المحفوظ فلان سعيد فلان شقي وبالدعوة إلى الله أن يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا عشان ينتقم منه. نحن لسنا بحاجة إلى هذه الضرائب الكبرى، عندنا دليل. وقل اعملوا فسر الله عملكم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل الجنه فسيعمل بعمل الجنه ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. اذن قولنا الاخذ بالاسباب يربط بهذه الحقيقه. اخذ بالاسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه ان المسبب قد يتاخر عن السبب، لا وبالعكس بلى، اي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتاخر المسبب عن السبب، اما فيما يتعلق بالسعاده والشقاء ما في تاخر اطلاقا. لا بد وجد السبب، لا بد وجود المسبب في السعاده والشقاء، اما في السعي وراء الرزق فليس الامر كذلك، وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، اي الامر هنا راجع اولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاءه الله، ويسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتيه الا ما قدر له. لكن تمام الآية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا ما بضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته، إن عمل عملا مهلا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن يكون 99، لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع وقد لا يأتيه، لكن السبب لابد منه كما ابتدأت أنت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الأرض. لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمرة التي يبتغيها هذا السعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالمناسبة في سؤالين للبروفيسور، الطلبة في كلية المجتمع بيسألوا سؤال على نحو ما تفضلت فيه: أنا كتب علي في اللوح المحفوظ الموت، أنا جاهل بها، خيرا أو شرا؟ فأريد أن أنا جوابي أريد أن أعرضه عليك، فإن كنت على الصواب أخذت به وإن كنت على الضلال رجعت عنه. أقول الصواب لأن ما قتل باللوح المحفوظ أصلا هو في علم الله، لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق، إلا ما وضع لي العقل، العقل يقول لي هذا الطريق خير به ويؤدي لك إلى الخير، هذا الطريق هو طريق الشرق ويؤدي بك الى النار فابتعد عنه. فالفرض مجددا ان الله تعالى في علمه السابق قد كتب علي ان افعل شرا، فعندما اهملت بالشر استدركت لعقلي ان هذا الشر فترجعت عنه وعملت خيرا، واستندت الى قوله تعالى: فالفارس عنده ام الكتاب البيت ما يشاء. لا أنا الجواب فيه شيء من الخبر، لأنه لا نستطيع أن نصور أنه سبق في علم الله أنني آمن شرا ثم أنا أحيد عنه، هذا مستحيل. نحن ننتهي إلى القدر، لكن انتهانا الى القدر ليس غصبا وليس رغما، وانما هو كما شرحنا انفا. والان نضرب مثلا

إنما الأعمال بالخواتيم. هل محاكم يعني فرضت أن في نفسه ذاك الإنسان شو شو النهاية بدي أعمل الشر أعمله مقصود في الله محفوظ أنه بدي أعمله ما بدي أعمله ما ما بدي أعمله لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. معلش سؤال آخر العام الماضي جاء بعض المشايخ حتى ربنا الأصمار فطار الشيخ يندي في البيت في موضوع أيضا في الثقافة الإسلامية على القضاء والقدر والشيء مشكلة الزواج نسمع من العامة إن فلان مختوم لفلان فلما سئلت طبعا قلت القضاء والقدر نؤمن به ولا نستطيع أن نتعدى ولكن الزواج أمر يدينه وأيضا العقل أمر يكون العقل استبدال الأدلات به النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع وفي هذا الحديث يقول فعليك بذات الدين تنكح بذات الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا إلى وجود الولود إذا لو آمنا بنظرية الناس لأن الزواج الزوجة هي مختومة إذا علي أنا في أول يعني جهة أولى دون أن أسأل عن الدين والأخلاق وأقول هذه كتب فيه وأخذ بها فإن مجال العقل في الزواج وإن مجال القضاء والقدر في الزواج. لأن الناس خلافهم لما قلناه أنه وهم مع ذلك لا يعلمون أن فلان هي مكتوبة إلي لأنه كنا إنما الأعمال بالخواتيم هو فلان يزع المكتوبة إلي ويسعى وراءها بيختبها فقد يستجيب أهلها فلا يستجيبون. يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كل شيء بقدر يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر لكن لا تنسى قولك القدر غيب فما أحد يستطيع أن يقول فلاني بدها تصير زوجتي لكن فلاني إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أن يمحاني بدها تصير زوجتي شهر ومضوا فقول العام يمشي مع هذا الكلام الإسلام العام كل شيء بقدر لكن متى يقال فلان كان زوجته في الغيب لما صارت زوجته ايوه اما قبل ذلك لا يمكن ان يقال ولا هم يقولون هذا يعني ما يقصدون هذا توفيق العقل يعني الله تعالى امرني او النبي عليه الصلاه والسلام امرني ان افتش عن باب الدين بس الدنيا والقدر المكتوب لا دنيا ومدى اسباب اللي مضى الكلام به الرزق والامر والخير دنيا الاخذ والاسباب التي امرنا بها وكنت قلت لك الفرق بين السعاده والشقاوه فالاسباب فيها مربوطه بمسبباتها حتما بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون فتسعى حفيظا بخطبتها لكن في النهاية لا سمع الله أو سمع الله وانتهى إن شاء الله ترجع بخطبها اليد ليه؟ لأنه ما فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا هذا السبب مش قاطع لا تنسى الآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فهذه عاجلة أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق ولا يراد بها طبعا كشف عن غير أن فلان ستكون زوجة فلان هذا ما أحد يقوله الحمد لله نعم صبرت علينا كثير أنا وعدت بنصيب الأسد يعني ونصيب قط أوضع نصيب قط في بالنسبة لسفر المرأة للحج هل يشترط فيه موافقة الزوج؟ لا لا يشترط لأنه أصلا لما تسرعته

ولم يخطر على بالها ان تاخذ اذنا او حول ذلك، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر؟ يعني انا اريدك الان جوابا خاصا بيني وبينك ثم نشرحه لبعض الجالسين. اقول هنا يستصحب الحال ويكون طبيعة الحال جواب يجوني وشر هذا اذا كان لا ما نطيله. اذا كان ابو البنت هذه مقرا لها آمنا لها على خروجها او ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره، والعكس بالعكس. اي لا يجوز تعطيل ما كان اذنا ولو اذنا بلسان الحال، وقد يكون احيانا لسان الحال انطق بلسان المقال، فلا يجوز تعطيل هذا الاذن الا بنص منه، والا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء. طب لو منعها اخوها، لو اخرها والدها ومنعها اخوها، ليس له سلطان عليها. ليس له سلطان عليها. طب في مشكله شيخنا عرضت في مصر، وهي امراه تشكو ان زوجها قاعد طريق فراش ويكره جدا ان تصلي صلاه نافله، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبه وتحب ان تقرا قرانا وتحب ان تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد ان يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول انا اكره ان تصلي ونحو ذلك، فهي تحتار يعني تقول انا اريد ان اصلي وفي نفس الوقت اريد ان اطيع زوجي وزوجي متعنت فايهما اقدمه؟ هل يصلي زوجها؟ وبطبيعة الحال يبدو انه لا يصلي. قال يأذن لها بان تصلي فريضة؟ قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فان لم تجد في الحال اشعل الدنيا نارا يعني. فاذا هذا الرجل اما ان نحكم باسلامه وحين ذاك لابد من تطبيق احكام الاسلام، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شأن أبا. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق او ملحد، فعند ذلك قبل ان تفكر وقبل ان تسأل هل لها ان تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز ان تظل تحت عصمته في الحالة الاخرى اذا كانت عرفت منه مكفرا او جاهدا للاسلام او لاحكام الاسلام، فلا يجوز ان تظل تحت عصمته. نعم. ويجب ان تكتب المفارقه وتخلص من شره. اما اذا كان الامر الاول انه ما وصل به الضلال الى ان يجحد شيئا من احكام الاسلام، فما في الامر انه لا يريدها ان تكون متنفله. نعم. فعليه فعليها حين ذاك ان تطيع. فالسؤال فإذا نادى فهو لابد أن تكون في الحال تحت الصلاة. لا معلش، هذا غير الأخير، غير النهي عن الصلاة. غير النهي عن الصلاة. المهم نحن أجبنا بجواب جامع. إذا كان رجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليه أن تتخلص منه. سؤال سمعنا لأحد العلماء في السعودية خذ مثلا الذين يعملون في السعودية بدون إقامات فبعمل لمدة عام المال اللي بيأخذه خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا اعتبره حتى لدرجة مال محرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي بالسعودية. فما رأيكم بهذه الفترة؟ أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره إنه قال مو طيب ما قال مو حلال بس نعم. على ما تفضل بالأخ الكريم بنسبة إلى المرأة وخروج إلى المسجد. تريد رأيك الشخصي حسب الواقع الذي تراه في عالم ابن عيسي من خلال ملاحظاته عندما أدى إلى المسجد يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلمت. المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ويختلط مع مرات الحامل بالنار. هذا عن حصول الفتنة التي حصلت من الواقع هي الواعظات الجنود الفضل في الأرض الكريم الواعظات اللواتي يرحون الجنود الوجه هن بحاجة إلى واعظ لما أرى من أحاديثهم وآلاء الضعيف وبعض القصص الإسرائيلية. فما رأي حصولتك لو منع الإنسان زوجته وإبنته من الصلاة إلى المسجد وعرضها هو واختفى بطرفات المنزل. المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن. ونحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك أقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية رعابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن من النساء عن من النساء الخروج إلى المساجد حتى قال إذن للنساء الخروج إلى المساجد بالليل خزعن عن النهار. وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر وهو خليفة حاكم أعلى في الأرض. قال فما يمنعه ان يمنعني؟ قيل لها ان الرسول عليه السلام ما عن ذلك. فسكتت. فالشاهد ان كانت المراه تخرج متلبسه باحكام الشريعه فلا يجوز للرجل ان يمنعها وان كان بيتها خير لها. فهو شيئان. الشيء الاول ان المراه ينبغي ان تعلم أن الصلاة في بيتها أفضل من صلاة في مسجدها. الحكم الثاني متعلق بزوجها. ليس له أن يمنعها أن تخرج من المسجد ما دامت ملتزمة لأحكام الشريعة. أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حين ذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه. فإذا علمها وحذرها فلم تستجب بأمره لا لأن الله تبارك وتعالى من أجل منعها.